الله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بقي في هذه الآية الكريمة بعض المباحث في آخرها، وهناك مبحث في أولها تجاوزناه، وهو في قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. تقدم بأن شهد بمعنى حضر، ونعلم جميعا بأن إثبات الشهر بشهوده، وليس كل مسلم باستطاعته أو يتيسر له أن نشاهد الشهر من أول يوم، فأسند ذلك إلى ولاة الأمور، وكان إثبات ذلك عليهم، وهو عن طريق كل مسلم إذا شاهده من تثبت شهادته وأخبر ولي الأمر وثبت عنده بوجه شرعي أعلن للناس الصيام، وكذلك الفطر والعيد. والمبحث هنا: إذا كنت أنا لا أراه وأنت لا تراه والناس في البيوت لا يرونه، ورآه من رآه في صحراء أو في خلاء أو تمكن من رؤيته وأخبر ولي أمر المسلمين في مكانه فأمر الناس بصيام، يتساءل ويبحث العلماء: إذا كانت رؤية واحد في مدينة تسري على أهلها، فما بال رؤية مدينة على مدينة أخرى، وما بال رؤية قطر على قطر آخر؟ وبمعنى حادث وجديد، هل رؤية الهلال في موطن إسلامي تشمل جميع العالم الإسلامي، أو أن كل قطر له رؤيته، كل مدينة لها رؤيتها؟ علمنا بأنه ليس لكل فرد رؤيته، لأنه قد لا يتأتى لكل إنسان أن يراه، واكتفى أهل المدينة بمن يراه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الناس تراءوا الهلال، فجاء عبد الله بن عمر وقال: يا رسول الله، رأيت الهلال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، ومرة أخرى يأتي أعراب من البادية ويخبرون الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، واللي في المدينة ما شافوا، فيعتبر صلى الله عليه وسلم رؤيتهما ويأمر بالعمل بها. بقي هنا البحث عند العلماء قديما وحديث: هل رؤية قطر تسري على قطر آخر أم لا؟ مع أنهم اتفقوا إذا رؤي في أي قرية أي مدينة تحت ولاية حاكم فإن الرؤية تعم جميع ولايته، والأقطار متسعة وبعض الأقطار صغيرة، فمثلا السعودية بمناطقها الأربعة ثبتت رؤيته في قرية من قرى المدينة، فإن تلك الرؤية تسري على حدود سلطة ولي أمر السعودي، الشرقية والشمالية والجنوبية والوسطى، لأن السلطة كاملة على الجميع. ولا تأتى أن نقول للمنطقة التي رأت صومي والمنطقة الأخرى لا تصومي، ويصبح أيضا هنا عيد وهنا لا تعيد، لا يجوز ذلك أبدا. فهم اتفقوا على أن رؤية أي طرف من أطراف ولاية حاكم مسلم أنها تسري على كافة أطراف ولايته. بقيت الأقطار الأخرى، ما حكمها مع هذه البلد الأخرى؟ والمسألة في الواقع تحتاج إلى تفهم أكثر. كلنا يعلم أن الأقطار المتجاورة تكون مراكز الحدود يمكن متلاصقة، هذا المركز تابع لهذه الدولة، ثبت عند الهلال صامت، هذا المركز ما بينه وبين الثاني واحد كيلو نصف كيلو تابع للدولة الثانية، ما ثبت عندها ما تصوم، ما بين صايم وغير صايم واحد كيلو. فيقول الناس هذا مشكل، لماذا لا نوحد الصوم برؤية بلد واحد في العالم الإسلامي؟ وبما أن المسألة قديمة، لأن الصوم من زمان واختلاف الأهلة من زمان، فهل يا ترى كان السلف يحملون العالم الإسلامي كله على رؤية بلد منه، أو أن كل قطر له رؤيته؟ وصلنا للمشكلة ولا لا؟ ها؟ فهل يا ترى كان سلفنا رضوان الله عليهم يحملون العالم الإسلامي كله على رؤية بلد واحد منه، ويصومون جميعا ويعيدون جميعا، ولا أن كل قطر يدبر نفسه، اللي يشوف يصوم واللي ما يشوفوش بكيف؟ هذا بالعبارة على ما يقول أمر عادي. نجد في الوقت الحاضر، ناخذها من هنا واحنا رايحين، من ينادي ويقول وين الوحدة الإسلامية، وين وحدة الأمة وتجمعها على كلمة واحدة وتوحيد صفوف، يجب أن يكون رؤية بلد رؤية للجميع. هذا كلام إنشائي وكلام خطابي وكلام عاطفي، طيب جدا، ولكن التطبيق العملي نقولهم في أول وهلة، هل يا ترى تلك الأقطار في واقع حالها تمسك عن الطعام والشراب عند الفجر في وقت واحد؟ هل يا ترى تفطر عند غروب الشمس في وقت واحد؟ هل الشمس تغرب في العالم كله في وقت واحد؟ شو يقول يا جماعة؟ الشمس متحركة تأخذ دورة فلكية كاملة، ونحن الى محل قريب ما بين جدة والدار البيضاء 6 ساعات طيران وثلاث ساعات فارق الزمن، ما بين المدينة وما بين الرياض نصف ساعة، فنحن في الدولة الواحدة ما امسكنا في لحظة ولا افطرنا في لحظة. طيب قبل رمضان هل نصلي جميعا الصلوات الخمس في لحظة واحدة؟ ما يمكن ابدا هذا. اذا تلك احكام شرعية لا دخل لها في الوحدة ولا في الفرقة، ويكفي وحدك أننا جميعا نؤمن بصوم رمضان، وننتظر لما يجينا عمنا رمضان أهلا وسهلا، ونتفق جميعا أننا إذا أكملنا رمضان نأخذ العيد، ومتى ما يجينا العيد نعيد وكل عام أنتم طيبين. إذا الوحدة قائمة موجودة. طيب قولونا السلف إيش كان يفعل؟ أولا كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون الأقطار إما متقاربة وإما متباعدة، وكانوا يضربون أمثلة بأقطار خلاف الواقع. وفإحنا نحن نقول الآن دول الخليج العرب كلها وقعة في ناحيته على ساحل الخليج، هذه متباعدة مثل السعودية والأندلس ولا متقاربة؟ متقاربة. فلو قال قائل ممكن أن تكتفي قطر من تلك الأقطار برؤية الأخرى، نقول معقول متقاربة، ما أنها ما نقدر نلزمها. أما ما بين مثلا الجزيرة العربية وما بين الأندلس، فهذا شيء ليس بالقريب. وإذا وضع قوم يقولون الأقطار المتباعدة كل قطر يعتبر رؤية هلاله، لأن تفاوت المطالع واقع ثابت. وقوم قالوا لا بالتقارب ولا بالتباعد، الإسلام يضع قواعد عامة يستوي فيها المهندس والعامي. وش القواعد العامة؟ تعال، الصلوات الخمس كل يوم، هل وكل توقيت صلاتها للساعة؟ ما كانت جات الساعة لسه، وأول ما وجدت الساعة، ساعة رملية، ساعة شمسية، ساعة مائية، ساعة آلية ميكانيكية اللي هي موجودة الآن. والساعة المائية والرملية كانوا يجيبوا وعاء من الزجاج مثل البيضة، ويجيبوا اثنين ولصقوهم في بعض، وبين البيضتين قناة صغيرة ومسكوكة الاثنين، احدى البيضتين او التجويفين مملوء بالرمل الناعم جدا، ثم يجلسوها على الجانب الفاضي، يبقى الرمل فين؟ فوق. فينزل من هذه الانبوب الضيق بنظام على اساس انه جزء من الاربعة وعشرين ساعة ينزل منه جزء من الاربعة وعشرين مقدار الرمل، يبقى حيغلق نزول الرمل في كم ساعة؟ 24. يشوفوا كم مل من المجوف في تخطيط، يطالع كم نزل من الرمل، نزل كذا قيراط، يبقى كذا ساعة مضت. واحيانا بدل من الرمل الماء، ثم تطورت وصارت ميكانيكية، والمزارع يضع مزولة كما يقولون، ينصب عود وشوف الظل وعلى عدة أصابع بقراريط اليد وعود كذا، لما تطلع الشمس الظل هناك مع الزوال تلف وتدور قدش لفتها، يقول لك مضى من النهار كذا ساعة، ويعامل العمال على هذه الساعة. إذا جاءت مقاييس الزمن الآلية فيما بعد. فالمولى سبحانه قال لنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقت، وقال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وقرآن، طرفي النهار الصبح والمغرب، زلفا من الليل العشاء، قرآن الفجر، طرفي النهار يتخذ الظهر والعصر. إذا جاء تحديد التوقيت مشيرا إليه بأوقات معين. فإذا كان في كل أي قطر من العالم، أي صقع من أصقع على رأس جبل في بطن وادي، ينظر في الليل، طلع الفجر صلى الصبح، ما يحتاج حد يقول له ساعة ولا طلع جاء الوقت، ينتظر الظهر، إن جاء الزوال وتحولت الشمس من المشرق إلى المغرب. وكيف يعرف هذا؟ يعرف بالظل، من الصبح الشمس تطلع من المشرق يكون الظل في المغرب، فإذا استوت في كبد السماء كانت الأشعة عمودية ما في ظل، إذا تحولت إلى الغرب قليل جاء الظل إلى الشرق، فإذا تحول الظل إلى الشرق عرف بأن الشمس زالت دخل وقت الظهر، ينتظر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثليه على ما يقال. بعد ظل الزوال جاء العصر، ينتظر غروب الشمس صلى المغرب، ينتظر غاب الشفق بعد غروب الشمس صلى العشاء. إذن المسألة إيه؟ بتوقيت طبيعي يستوي فيه المتعلم وغير المتعلم. فكذلك الحال في الصوم، لا نستطيع أن نلزم العالم بتدقيق حسابي، قد يخطئ وقد يصيب وقد يقدم أو يؤخر، ولكن قال صلى الله عليه وسلم لنا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ما حالنا على أن نحسب لا بروج الشمس ولا منازل الشمس ولا منازل القمر ولا شيء من هذا؟ رؤية الهلال الأعرابي اللي في البادية أوثق وأقوى نظرا منا في الحاضرة. هنا الكهرباء ضعفت الأنظار وشوشت على الناس، لكن في الصحراء ما في عيون، ما شاء الله سليمة. وأذكر والله يا إخوان، ولد خلي كان صغير أصغر مني، تعال ولد عمي تعال تعال، ها ايش بالنجوم في النهار قليلة وفي الليل كثيرة؟ ايش تقول يا قال ايش بالنجوم؟ النجوم في النهار قليلة. قلت نجوم قليلة؟ انت شايف النجوم؟ قال ايه شوف ها ها ها. انا لا شايف نجم ولا شايف قمر. فاذا امور تختلف. والناس ما يستطيعون ان يحالوا على شيء فيه تعذر. ولكن هلال يشتهر يهللون عند رؤيته الله اكبر هل الهلال. وهلال يأتي ايضا للعيد. وبقت عندنا نقطة اعتبار الهلال في قطر لقطر اخر وهي محل التساؤل. فنجد بعض العلماء يجتهد ويقول ان تباعدت الاقطار فلكل قطر رؤيته وان تقاربت يجب ان يكون واحد. وهذا على غلبة الظن. ووجدنا من السلف كما يذكر علماء الحديث قضية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكريب. كريب ارسلته ام المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها في خلافة بني امية الى معاوية بالشام. قال ارسلتني ام المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها الى معاوية بالشام. فذهبت في شعبان ومكثت عند معاوية. فدخل رمضان فرأينا الهلال يوم الجمعة. قال فقضيت حاجتها ثم أتيت إلى المدينة فلقيت ابن عباس فسألني وتذكرنا حتى نجي من سفر بيسأل هش فيه كيف الحال والصار. هل رأيتم متى رأيتم هلال رمضان؟ قال كريب رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت. يبقى اتحد المطلع ولا اختلف؟ اختلف ليلة. فقال كريب كما يقول بعض الإخوان ألا تكتفي يا ابن عباس برؤية معاوية؟ قال وأنت؟ قال نعم وأنا رأيته معهم وصمنا. قال لا لا نزال نصوم حتى نرى الهلال او نكمل شهر 30 يوما هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ايش بقي بعد هذا يا جماعة؟ لما ابن عباس يجيه الخبر يمكن تقول ما في برقية ولا في هاتف ولا في تليكس ولا في كذا وكيف نعرف هذا وهذا والان اصبح فيه المواصلات وممكن جميع الدول تعرف متى صامت البلد الفلانية. لكن نقول ها ابن عباس علم ولسه الشهر ما غلق وكان يمكن ان يفطر على رؤية معاوية ويقضي يوم الجمعة كما هو قول الفقهاء. فلكنه يقول سنكمل الشهر سنصوم حتى نرى الهلال فإن رأينا أفطرنا لرؤيته وإلا أكملنا الشهر 30 يوما. طيب ما تكتفي برؤية معاوية والخليفة؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن هذا يا إخوان رافع للخلاف وموقف للنزاع. ماذا في الأمر؟ وقع خطأ، وقع تقديم أو تأخير. إن ثبت تقديم أو تأخير فنقضي ما فات. إن وقع خلاف بين بلدين وجاءت الأسفار والذي صام متأخرا يوما عين في البلد المتقدم أو الذي صام في بلد متقدم عين في بلد متأخر الفقهاء وضعوا علاج ذلك وحلولها. فمثلا البلاد التي صامت يوم الخميس وجاء واحد هنا إلى المدينة وقد رأت الهلال يوم الأربعاء. إذا قدرنا أن الشهر 30 في البلدين يبقى هنا صاموا 30 وهو هناك 30 حق هنا 29 حقه. يتعين عليه أن يعيد مع أهل البلد الذي وصل إليها ويكون باقي على حسابهم يوم يقضي. وإذا كان العكس اللي رؤيا مبكرا سافر إلى هناك هو بصومه سابقهم بيوم. فلو ان الشهر 30 في البلدين هو لو تابعهم في 30 حيكون 31 لأنه صام قبلهم بيوم، فلا ينبغي له ذلك. عند كمال الثلاثين يفطر سرا ثم يعيد معهم، إذن ما في مشكل، وما مسألة فقهية منتهية. وعلى هذا لا ينبغي الخلاف فيما يتعلق برؤية الهلال، ولكل قطر رؤيته، وهذا الذي يتفق مع بعض الخلافات البسيطة عند المذاهب كالمالكية، يقول الأندلس والحجاز أو غير ذلك. ولا نخضع إثبات الهلال للدول المجاورة أو غيرها. وأذكر كلمة من حوالي 10-15 سنة، حصل خلاف وحصلت دعوة للوفاق، فبعض الدول أعلنت صيامها موافقة لكذا، ووقع نزاع، ثم قالت لكل بلد رؤيته. يا سبحان الله، السياسة حتدخل في هذا كمان؟ خلوه بعيد عن السياسة. لكل قطر رؤيته، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهذا أمر موكول لولاة الأمر. بقي شيء واحد، أنت في حد ذاتك كنت في الصحراء، كنت في الخلاء، ورأيت الهلال بعينيك، مو بعين واحدة، بعينيك، وتأكدت وجئت إلى ولي أمر المسلمين، ما عرفك، ما قبل منك، أو لم تستطع أن تصل إليه، ما عندك هاتف، ما عندك وسيلة تبلغ ولي الأمر، ماذا تفعل أنت برؤيتك والمشاهدة؟ تقول لا، حتى يثبته ولي الأمر يتعين عليك أن تصوم. ومن اقتنع بشهادتك وإخبارك عليه أن يصوم معك، وليس ملزما أحد. إذن المسألة في حد ذاتها، في شخصه معه أمره، وفي حيث من حيث الأخطار وولاة الأمر على ما تقدم ذكره، وهذا الذي أحببنا التنبيه عليه لعدم النزاع في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. بقي في آخر الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بعد هذا التشريع بإلزام الصوم لمن شهد الشهر، ووجود الرخصة بسبب عذر المرض والسفر، كان البديل عدة من أيام أخر. يأتي قوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعض العلماء يقول هذه مرتبطة بمن كان مريض أو على سفر عدة من أيام أخر. عدة من أيام أخر تيسير ولا تعسير؟ تيسير وتخفيف، بل التخفيف من أول شيء. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن التسهيل من بدري. بعدين جاء الشهر وألزم الناس بالصيام وجاءت الرخصة، إذن تشريع الصيام قام أولا على التشديد كما على الذين من قبلكم، ثم بدأ التيسير بالتخيير بين الصوم والإطعام وبالبديل عند المرض وعند السفر. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعض العلماء قصرها على تيسير تشريع الصوم، وبعضهم قال لا، هذه قضية مستقلة، خبر عام، عدة من أيام أخر وانتهيتم. ولكن بالمناسبة يريد الله بكم اليسر عام في كل أمر، ولا يريد بكم العسر عام في كل أمر. ولهذا عند قوله سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال صلى الله عليه: لا يغلب إيش؟ عسر يسرين، لأن المعرف مكرر والمنكر متعدد، فقال لن يغلب عسر يسرين. وجاء حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما. لماذا يا إخوان؟ لأن هذا الدين جعله الله سبحانه وتعالى هو آخر الأديان، والرسالة المحمدية عليه صلوات الله وسلامه هي خاتمة الرسالة. فلو أن التكليف مشقة وعسر، هل يستطيع الناس أن يواصلوا بهذا الدين المتعسر؟ لا والله. ولكن لما كان ميسر، كما أشرنا، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. وقد جاءت صور قولية وفعلية. من الفعلية ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جاءها ثلاثة نفر وقالوا: يا أم المؤمنين أخبرينا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وليش جايين؟ تفهموا فيما بينهم، قال والله أظن نحن مقصرين، خلينا نشوف الرسول بيعمل ايه في بيته، حنا شايفين مجيء يصلي الصلوات الخمس على ما هو عليه، لكن في البيت ما ندري، خلينا نشوف ايش يختص في البيت حتى نعمل زيه. فسألوا فقالت: والله انه لا يصوم ويفطر ويقوم وينام وياتي النساء. فهم فيما بينهم شافوا هذا شيء عادي، كلهم بيعملون هذا. فقال احدهم وهي تسمع من وراء الحجاب: لا، انه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يعني في غنى عن ايه؟ عن الاجتهاد والعمل، ما دير انه يقوم حتى تفطر قدمه. فواحد قال: لا، خلينا نشوف لنا دبرة. واحد قال: اما انا ساصوم ولا افطر ابدا. والثاني قال: انا ساقوم ولا انام ابدا. والثالث قال: انا لا اقرب النساء ابدا. وش حصل في الدنيا لما تسوي هذا؟ ام المؤمنين سمعت. حينما انصرفوا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته ماذا كان من رسول الله. فرح وقال: الحمد لله اللي صاروا رهبان وصاروا قوام وصوام وصاروا زهار عن النساء. لا والله، غضب وأسرع إلى المنبر ودعا الناس للحضور، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا اللي صوم الليل النهار كله حيقدر ينفع أهله بشيء؟ وهذا اللي يقوم الليل كله في النهار حيعمل ايه؟ حينا يعني بدل الليل بالنهار والنهار بالليل، ضيع مصلحته ومصلحة المسلمين، وقد يكون الناس في حاجته. والذي يعزف، لو كل الرجال يعزفوا عن النساء ايش حيصير في الدنيا؟ تخرب وتنتهي. اذا منهج خاطئ. وعلى هذا بين: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فلن يشاد هذا الدين احد الا غلبه. يعني العبادات انتهت بالصلاة والصيام وترك النساء فقط؟ لا والله، تبغى تجتهد ذكر وعبادة ودعاء وخشوع وخضوع وإلى آخر، هناك أشياء كثيرة تعجز عنها. اكلفوا من العمل ما تطيقون. أيضا كذلك يمر صلى الله عليه وسلم على امرأة جمعت قفة من النوى، تذكر الله تخنوات تذكر الله بتعد، خلاها على قفتها ونواه وذهب الى حاجته ورجع لسه ما غلقت القف. قال: اما زلت على هذا مذ فرقتك؟ قالت: بلى. قال: والله لقد قلت كلمات تعدل هذا الذي عندك كله. قالت: وما هو علمني؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. من يحصي هذا؟ ما حد يقدر يحصي هذا. ومن هنا كان التيسير في الأمور هو أهم شيء. وأيضا نجد في شهر رمضان كما تقدم في قيام التراويح، صلى وصلى معه ناس، علم آخرون لما رآهم امتنع وبين. خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا. ليش؟ والرجل الذي جاءه أسلم وغاب عنه سنة ثم جاء وسلم رد عليه السلام لكن بدون حفاوة وبدون حرارة، قال يا رسول ما عرفتني وهذا السلام العام ما عرفتني، قال لا من أنت؟ قال أنا الذي جئتك العام الماضي كذا وكذا. قال ما الذي غيرك؟ كان وجهك نظير وكان جسمك طيب وكان منظرك حسن. قال مذ فارقتك لم أفطر يوما. قال لا صم وافطر، صم من الأشهر الحرم وافطر. ما قال له خليك على ما انت عليه. وعلى هذا يا اخوان نجد منهج الإسلام إنما هو تيسير. وبهذه المناسبة أحب أن أنبه الإخوة طلبة العلم، إذا كانت هناك بعض المسائل خلافية ورأى البعض أن يتجه بأحد طرفي الخلاف، لا ينبغي أن يشدد على الطرف الثاني ويأتي بما يبغض ويبدع ويفسق ويجعل فرقة بينه وبين أخيه المسلم لأنه اختار الطرف الثاني في الخلاف، ما ينبغي هذا. أو توجد أشياء وقد لا يكون لها أصل، مجرد استحسان أو رغبة في تطبيقها أو ظنا بأن السنة في ذلك، أمور جديدة مستحدثة، فإذا لم يوافقه غيره تقاطع معه وتدابر عنه وقال هذا مفرط هذا كذا، لا ينبغي أبدا. ونحن كلنا نعلم بأن الأئمة رحمهم الله كانوا من عاصر الآخر ما كانوا يتخاصمون ولا كانوا يتنازعون ولا كان الخلاف يؤدي إلى الفرقة، كان خلاف في الرأي وليس مخالفة في العمل. وقد وقع الخلاف بين أصحاب رسول الله وفي عهد رسول الله ولم يعنف على واحد منهم. إذن ما دام الأمر فيه تيسير وما دام الطرفان على حق، يأتي هارون الرشيد ولا أبو جعفر المنصور إلى مالك رحمه الله ليقرأ الموطأ وقصته طويل، ثم يقول لقد عزمت على أن آمر الأقطار بأن يكفوا عن كل الكتب التي عندهم وأنسخ الموطأ وأعلقه بالكعبة وأرسل نسخا منه للأمصار يأخذون به ويتركون غيره. ماذا كان من مالك رحمه الله؟ قال لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال ولما أن أوحدهم على منهج واحد؟ قال لا، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار وذهب كل حيثما ذهب بما سمع من حديث رسول الله، وأخذ الناس عنهم ما سمعوه، وإخراج الناس عما هم عليه صعيب. اترك. وهكذا يا إخوان كان يلتقي الإمام مع الإمام الآخر ويختلف معه في وجهة النظر فلا يتنازع معه، بل كان بعضهم يحترم رأي العالم قبله ولو كان ميتا. ومن أعظم ما أسمع الشافعي رحمه الله جاء إلى المدينة ولقي مالك وأخذ عنه وذهب إلى العراق، يقولون لما جاء في الأعظمية منطقة فيها قبر الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو عند الأحناف يلقبونه بالإمام الأعظم، ومنطقته الأعظمية نسبة للأعظم، وكلمة الأعظم نسبة عند الأحناف فقط، لأن الأئمة عندهم أبو حنيفة وأبو يوسف وأبو محمد وزفر، كل هؤلاء أئمة في المذهب، فميزوا كلمة الأعظم لتكون للإمام أبي حنيفة لأنه الأكبر. يقولون إن الشافعي لما جاء في الأعظمية وهي منطقة وسكن هناك أراد أن يصلي الصبح، فلما جاء في صلاة الصبح الشافعي من مذهبه في المدينة وفي مكة وفي اليمن أيضا في الصبح يقنط في الصبح بعد الركوع، فالقنوت عند الشافعي في الصبح بعد الركوع والقنوت عند أبي حنيفة في الوتر والقنوت عند مالك في الوتر وعند الحنابلة في الوتر. إذن المسألة خلافية. فلما قام الشافعي يصلي الصبح ومن مذهبه أن يقنت في الصبح ترك القنوت. قال يا شافعي لماذا تركت مذهبك وتركت القنوت وأنت تراه في مذهبك؟ قال احتراما لصاحب هذا القبر. يا سبحان الله، الشافعي يترك شيئا يراه مذهبا عنده احتراما لهذا الشيخ وقد مات، والأحناف والشافعية يتخاصمون عليه. والله عجيب هذا يا جماعة، نجدهم في هذا المسجد يتنازعون فيه، لكن انتهت وتوحدت المسألة. إذن هذا نموذج، نجد مالكي وحنفي ولا حنبلي وشافعي يتنازعون في مسألة الإمامان بأنفسهم ما تنازعوا فيها. أنتم أولى بالمذهب منهم. أريد يا إخواني أن أنبه أن الله سبحانه جعل هذا الدين يسرا ونهى عن التشديد، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأذكر في غزوة، بس نسيت والله أمراءها، أمير في غزوة طلب مددا من عمر رضي الله تعالى عنه، أرسل له من علما من أعلام وفرسان الصحابة ومعه عدد، من هو؟ أبو عبيدة وعمر بن العاص. عمر بن العاص هو الأول، أبو عبيدة هو المدد. فلما جاء أبو عبيدة أمين هذه الأمة، سبحان الله، أمين هذه الأمة، يقول له رسول الله لما جاء وفد نجران وقالوا إن عندنا قضايا، ابعث معنا رجلا أمينا يقسمها عندنا أموال. قال سأبعث لكم أمينا. نعم أمين. يقول عمر والله لقد غدوت على رسول الله مبكرا لقوله سأبعث لكم أمينا، يطمع أن يكون هو. فإذا به يبعث من أبو عبيدة، يبعثه مددا لعمر بن العاص. فلما جاء أبو عبيدة قال عمر ايش عليه؟ جئت أميرا على. قال لا، أنت مدد لي والإمارة لي أنا، ومعلوم أن الأمير هو الذي يصلي بالناس. أبو عبيدة يبغى يصلي لأنه جاء أمير، وعمر بن العاص يصلي لأنه. قال لا، أنت تبع لي وأنا الأمير. قال أقول لك تقدم، لقد نهيت عن المخالفة وأن أتياسر ولا أتعاسر. طيب نقعد نختلف على إمارة، كل واحد يصلي بجماعة ونعمل فرقة في المسلمين؟ لا والله. وكان بعضهم يقول وكان أبو عبيدة رجلا زاهدا في أمور الدنيا. الذي يهمنا يا أخوان إيش؟ نهيت أمرت أن أوافق ولا أخالف ولا أتعاسر. إذا كنا على هذا الحال، ويوجد بعض المسائل ونحن في القرن الخامس عشر في أوائله، ومسألة مدروسة من سابق واتفق عليها الأئمة أو اختلفوا فيها ولم يتنازعوا فيما بينهم بسبب خلافها، يقال لأحمد بن حم أتصلي خلف شافعي يأكل لحم الجزور ولم يتوضأ؟ سمعتم ولا لا؟ أحمد يقول من أكل لحم الجزور انتخذ وضوءه يتوضأ. فأحد قال طيب واحد شافعي، والشافعي لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، ورأيته بعينك يأكل لحم الجزور وقام يصلي وهو إمام راتب يصلي وراه. هذا سأل واحد شاطر متعنت إثارة، قال ويحك، ألا أصلي خلف مالك ابن أنس؟ ألا أصلي خلف فلان وفلان وهم الذين لا يرون الوضوء من لحم الإبل؟ إذا مسألة خلافية، كل له وجهة نظر، الخلاف في وجهة النظر لا تؤدي إلى المنازعة والفرقة، هو على ما يراه وأنا على ما أرى. ولا حاجة إلى الإطالة في هذا الموضوع، ويكفينا التنبيه إلى هذا القدر. وأعيد مرة أخرى وأوصي الإخوة طلبة العلم، إذا كانت مسألة خلافية أو مسألة جديدة ولهم فيها وجهة نظر، من هذا مسألة طاف ما تستاهل والله أن تذكر، ولكن تضخمت عند الناس، وضع الساعة في اليمين ولا في اليسار؟ ويضع الساعة في اليمين وطالع، ساعتك في اليمين ولا في اليسار؟ إن كانت في اليمين له نظرة، وإن كانت في اليسار لها نظرة، وإن كان ما تكلم لكن العين تتكلم. نقول يا جماعة الخير هل الساعة هذه جت من السنة؟ ما ظهرت إلا في الحرب العالمية الأخيرة. ما كانوا زمان يعلقوها في الجيب هنا، يقول لك ساعة إيه؟ جيب الساعة. إلى الآن سماها جيب الساعة، وتعلق بخيط في الصدر على ما تيسر. لكن لما جاءت الحروب الآلية والتوقيت، وأصبح هناك مواصلات باللاسلكي وتوقيت الضرب أو الانسحاب في الساعة الفلانية، ما يبغوا يزيعوا هذا حتى تلتقط عند العدو، جابوا الساعة وحطوها للجندي. يمكن الإخوان اللي تدربوا في الأيام الأخيرة يعرفون كيف يحمل السلاح. البندقية لها في الوسط حفرية في الجانبين، هذه ما هي زينة، هذا موضع يسمونه التوازن. لو أخذت بالإبهام والوسطى البندقية هكذا كانت كعمود الميزان لا يرجع هذا على ذاك، لكي تنضبط عندك حينما تصوب إلى الهدف. وجعلوا اليمين حتكون تحت الزناد، وهذه مسك البندقية، الساعة في اليسرى حتى تكون عينه هنا وأذنه إيش هناك. فإذا جاء التوقيت المحدد حرك الزناد، نقول حطها في الشمال، في اليمين، حطها في رجلك، حطها في رقبتك، ما له يخذ في هذا. لكن أنا أقول يا إخوان لنتنبه، في أشياء موجودة في السنة. السيف كان يحمل من زمان، أين كان يعلق السيف؟ في اليمين ولا في اليسار؟ العلاقة على المنكب الأيمن، لكن السيف في اليسرى. ليش؟ لأنه يتناوله باليمنى، فجعل في اليسرى ليكون أيسر. أنت إلى الآن يا صاحب اليمنى في الساعة، الجبهة هنا محطوط فين؟ في اليسار. لماذا؟ تحط القلم، لما يكون هنا تبغى تطلع القلم صعب عليك، لكن هنا ميسر لك، تمد يدك اليمنى وتأخذ القلم وتكتب. إذا مسألة شكلية حسب الحاجة، لا ينبغي أن تدخل في الدين ولا تدخل في السنة ولا في البدعة. طيب الرسول كان يحب التيامن في كل شيء، ما في مانع، يحب التيامن في كل شيء يتيسر معه التيامن، لكن إذا كانت المصلحة تقتضي باللسان ما في مانع في هذا. وعلى كل يا إخوان، هذا الذي أحببت التنبيه عليه، لا ينبغي اعتماد مسألة خلافية سببا في النزاع بين الناس. نرجع إلى سياق الآية الكريم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طبعا كان تكفي الأولى يريد الله بكم اليسر، ومفهوم المخالفة لا يريد لكم العسر، ولكن للتأكيد حتى لا يقول إنسان صحيح يريد لنا اليسر ولا مانع أن نأخذ بالتشديد، لك لا، ينفي المفهوم بمنطوق يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكبروا الله، وإيش؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدف. سبحان الله، يعني التيسير ما هو مجرد تخفيف كده بدون غرض، لا والله، لما كان الصوم شاق وعلى الحاضر الصحيح أن يكمل عدة 30 أو 29، وكان المريض ولا المسافر يفطر وعليه عدة من أيام أخر، لكي يتأتى لكل من الصحيح المقيم أن يكمل الشهر، ويتأتى للمسافر والمريض أن يكمل عدة الشهر أداء وقضاء، خفف الله عليكم وأراد لكم اليسر لتكملوا العدة، لأنه لولا التيسير لعجزتم عن إكمال العدة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ليه؟ لتكملوا العدة ولتكبروا الله. هذا التكبير بعض العلماء يقول من باب التعظيم، ولتعظموا ربكم على جزيل نعمه عليكم، وبعضهم يقول لا، ولتكبروا لتقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومتى نقول هذا؟ عند إكمال العدة. ومتى تكمل العدة؟ يوم العيد، تنتهي العدة نهاية رمضان ويبدأ التكبير ليلة العيد. فقالوا المراد هنا تكبير المصلين أو المصائمين ليلة العيد، ويكون شعارا للمسلمين. ومتى يبدأ التكبير؟ بعضهم يقول من غروب شمسه آخر ليلة في رمضان، قد يصادف ليلة خير من ألف شهر. إذن نعم تتوالى في هذا الشهر كل ليلة، ولله في شهر رمضان من كل ليلة عتقاء من النار، نسأل الله أن يعتقنا من النار بحق لا إله إلا الله. إذن نعم متعددة متجددة. فإذا انتهينا من الواجب، كل إنسان لما يقوم بعمل وشاق انتهى، الحمد لله تمينا، الحمد لله وفينا العمل، هذا أمر جبلي، تحمد الله أن وفقك لأداء هذا، ولو أمر دنيوي، بنيت بيت الحمد لله اللي بنيت البيت، حتسكن. إذا كل نعمة تتجدد لك تحمد الله عليها، لكن هذه النعمة متعددة متكررة متضاعفة فتكبر. ونجد أيضا يا إخوان عقب العبادات العامة الأعياد، عيد الفطر يأتي بعد الصوم، ولكأن المولى يقول يا عبادي دعوتكم واجبتموني وعبدتموني فلكم الأجر، تفضلوا عندي في الضيافة. ونجد أيضا الحج، من كل فج عميق يجتمعون في صعيد واحد ويأتمون بإمام واحد ويؤدون جميع الشعائر، فإذا انتهوا من عرفات ونزلوا المشعر الحرام وتحللوا وطافوا الإفاضة ونزلوا إلى منى، قال تفضلوا يوم العيد، وثلاثة أيام ضيافة، ذبح ولحم وأكل وشرب. هذا إيش؟ كأنه إكرام من المولى عقب، مثل ما يقولون لله المثل الأعلى، عندك خدم، عندك عبيد، كلفتم ابن هذا البيت، احفروا هذه القناة، اغرسوا هذا البستان، فعملوا وكملوا، يا سيدي احنا خلصنا، ما شاء الله اليوم عزومة عندي، هم بيعملوا بأجر، هم مملوكين لك، ولكن فرحة او تقديرا لاهتمامهم وتوفيتهم العمل كرمتهم. فالمولى سبحانه يكرم عبادك بعد قيامهم بواجب عظيم، واجب الصيام يأتي عيد الفطر، وواجب الحج يأتي عيد الأضحى. إذن التكبير شعار المسلمين في عيد الفطر، والبعض يقول الفطر والأضحى سواء، أما ما يتعلق بصلاة العيد فهذا باب مستقل، وخروج المسلمين إلى المصلى وإلى مصلى العيد هذه السنة الموجودة، ما عدا الحرمين أصبحت الآن صلاة العيد فيها في الحرمين، لأن السنة أن تصلى العيدان في أوسع مكان أقرب ما يكون للبلد ليخرج الناس جميعا. وأصبح بطبيعة الحال المسجد النبوي والمسجد الحرام أوسع مكان في البلد. الآن في التوسعة هذه ما بقي شبر فيما شاهدناه داخل أسوار المدينة إلا ودخل في التوسعة. الذين يعرفون أسوار المدينة الأولى ويطوفون بأرجاء المسجد النبوي الآن في التوسعة يقول لم يبقى شبر واحد بعد أسوار المدينة ودخلت كلها. إذن فين يروح يصلوا العيد؟ هنا الحمد لله. ولتكبروا الله على إيه؟ ما هداكم. تنصيص، كما كلفتنا وكما أمرتنا وحاولنا واجتهدنا طاقتنا ووفقنا وهديتنا يا سبحان الله. ولتكبروا الله على صيامكم، لا والله، على ما هداكم، لأنه والله ثم والله لولا هداية الله للعبد والله ما فعل شيء، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن بتوفيق من الله، كم من واحد يوم العيد كسيف البال حزين الخاطر، الناس في عيد وبهجة وهو حزين، ليش؟ لأنه لم يشارك في هذه البهجة، يعرف فيما بينه وبين الله أنه لم يصم. هل هذه شطارة؟ هل هي غبطة؟ يكفيه أسا في نفسه أنه عاجز أن يساوي بقية الناس. يمر قاضي بالقضاة المدينة في واحد سكران، فيقول ويحك صبياننا يصومون وأنت مفطر، صبياننا. إذن ولتكبروا الله على ما هداكم، والله يا إخوان لو جعلناها قاعدة عامة في كل مسألة يقع على الإنسان فيها حيرة أو اضطراب وتردد لا يدري ماذا يفعل، ويشرح الله صدره لجانب من الجوانب وتطمئن إليه نفسه وكما في الحديث والبر ما اطمأنت إليه النفس. إذن لأحمد الله يكبر الله على ما هداه، إذن ولتكبر الله على ما هدى. أول شيء على ما هدانا لنعمة الإسلام، ثاني شيء على أن أمد في الأجل حتى أدركنا رمضان، ثالث شيء أن أعاننا وقوانا ومنحنا الصحة والعافية لصيامه، والباقي عند الله وهي القبول، وهو القادر سبحانه كما منح التوفيق وكما منح الزمان وكما منح الصحة والعافية. والله نرجو الأخيرة أن يتقبل منا جميعا على ما هداكم، وإذا هدانا الحمد لله، الباقي ما هو علينا احنا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي إذا سألك عبادي فإني قريب، يقول أنا إذا ألهمت الدعاء ضمنت الإجابة، ضمنتها، لأن الذي وفقني أن أدعوه مهيئ لي الجواب، وإلا كان صرفني عنه. إذن ولتكبروا الله على ما هداكم، وهي أعظم نعمة. لو نظرت في القرآن كله لوجدته كتاب هداية، وأنت في كل ركعة من ركعات صلاتك تقدم مقدمات عظيمة، تقف حامدا شاكرا لرب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تقف واصفا ممجدا لله سبحانه الرحمن الرحيم، يعني ربوبيتك يا إلهي للعالمين ربوبية رحمة، ورحمن ورحيم الاثنين مع بعض، مالك يوم الدين، يوم الجزاء إليك وحدك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فنحن في الدنيا مربوبون إليك والعالم كله مربوب، ونحن في الآخرة مآلنا إليك، إياك نعبد وإياك نستعين، ما عندنا غيرك نعبده ولا يستحقها عندنا، وليس لنا غيرك نستعينه، فأعنا على عبادتك، اهدنا الصراط المستقيم. فبعد هذه المقدمات تطلب هذا الطلب العظيم، يقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وعلى هذا ولتكبروا الله على ما هداكم، وهي أعظم نعمة يمتن الله بها على العبد، ولعلكم تشكرون. بهذا التكبير وبهذا الاعتراف وبتلك الهداية إلى تلك التشريعات الكاملة تشكرون الله على تلك الهداية وعلى ما هداكم إليه. وبس على هذا، وما وعدكم من جزيل الثواب، لأن الشكر في مقابل إحسان. يقولون هناك الحمد والثناء والشكر، فالحمد هو ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته ولو لم يأتك منه شيء، وهذا لا يكون إلا لله. ولذا يقول العلماء في قولك الحمد لله للاستغراق، استغرقت جميع المحامد لله. والثناء إنما هو مدح للذي تثني عليه لأمر صدر منه له قيمته. أنت تسمع عن طبيب ماهر يزرع الشبكة القرنية، ماهر في زرع القلب كما يقولون، ماهر في أمر من الأمور الدنيوية، وأنت عمرك ما شفته ولا أجرى لك عملية عافانا الله وإياك والمسلمين، ولكن لما سمعت من حذقه ولما سمعت من تقديمه أثنيت عليه. والله طبيب جيد هذا، قد يكون غير مسلم لكن تثني عليه لجودة فعله. إنسان عادي ووجد أمانة نفيسة جدا تغنيه الدهر، لكنه عرف أنها ليست له، ثم وجد علامة اسما على صاحبها فحملها وذهب بها إلى صاحبها، هو لا يقرأ ولا يكتب ولكنه أمين في نفسه، تثني عليه ولا لا؟ أنت لك فيها شيء؟ ما لك فيها شيء؟ والله يحدثني واحد يا إخوان مدير فندق في المدينة، جات مناسبات، قال كان عندي عامل يماني ينزل حجاج ويروح حجاج، وبعد ما ينزل الحجاج ويروحوا نخليهم يخش الغرف ينظفوا ويرتبوا يستقبلون غيرهم. يقول دخل هذا وخرج حالا وجاءني بكمر، قال وجدته في الحمام وفيه نقود متنوعة ولا أدري من أيهم. يقول أخذته تلك النقود المتنوعة على قوله تصل إلى حوالي 40,000 ريال، هذا من حوالي 20 سنة، 40,000 كانت إيش تكون؟ يبقى 4 ملايين الآن يعني. فلم يكن عامل أجرته في الشهر يمكن 500,000 ريال، فيجد كمر لا يعلم به إلا الله، لا صاحب الفندق ولا الحاج. الحاج لما يقول ما شفنا شيء، إيش عندهم؟ ما لهم عنده شيء، لكن أمانة من عنده. أنا وأنت حينما نسمع ذلك أمانة من عامل عادي إلى هذا الحد، نذم ولا نثني عليه؟ نثني عليه. إذن الثناء في مقابل جميل أو فعل حسن ولو لم يصلك منه شيء، أما الشكر فمقابل جميل يسديه إليك أنت، أنت تشكر من أحسن إليك أو دفع إساءة عنك. ولذا من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وعلى هذا لعلكم تشكرون، أي مقابل تلك النعم والثواب العظيم الذي أعده الله لكم ووعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الحديث القدسي كل عمل ابن آدم لك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا وعد من الله، ونحن أكملنا العدة وكبرنا الله نشكر على ما وعد بأن أعد من الثواب الجزيل. ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. نشكر الله سبحانه ونسأل الله أن يوزعنا شكر النعمة وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن هداهم الله لمرضاته، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.